أبي مالك رحمه الله بحديث أبي هريرة بعد الحديث الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل أو لا يقتل ورث دينار بلفظ الإخراج أو دنانير بلفظ الجمع ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. مجيء مالك رحمه الله تعالى بأثر أبي هريرة هذا بعد الحديث الأول، لأن بعض الناس أراد أن يثبت ميراثا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم الشيعة، وقالوا ما تركنا صدقة بالفتح، وأن ما نافية مفهوم ذلك أننا تركنا ميراثا وفرضا، وهذا مخالف لرأي الجمهور. فإذا جاء مالك رحمه الله بحديث أبي هريرة صريحا: لا يقتصد ميراثي دينار أو دنانير ما تركت بعد نفقة إسود أو أهلي أو نسائي ومؤنة أو مؤونة عاملي فهو صدقة. إذن لا ميراث، وقوله صلى الله عليه وسلم فهو صدقة لا يحتمل النص أبدا، مبتدأ وخبر، فهو صدقة. فكذلك هناك: نحن معاشر الأنبياء إلى نور ما تركنا صدقة، يعني ما تركناه فهو صدقة. وتقدم الكلام على الحكمة في عدم ميراث ورثة النبي أو ورثة الأنبياء عن الأنبياء، ويهمنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، من أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل له في هذه الدنيا من الميراث حق، لأنه كان يجمع المال من الزكاة، وكان يأتيه المال من الفي إلى غير ذلك، فما كان ليقتني ويؤخر من أجل ورثته من بعده، حتى لا يكون هناك مجال لضعاف النفوس أن يقولوا كان يجمع لحظ نفسه وكان يجمع لحظ الورثة من بعده، حاشا وكذا. وهنا هذا الحديث يوقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد، بعد اي شيء؟ قال: نفقة نسائي ومؤونة عاملي. وكانت سنته صلى الله عليه وسلم فيما له من الفيء من خيبر وفدس وغيرها وبني قريظة، كان يأخذ ما يكفي أهله سلا ويجعل الباقي صدقة، سواء على الفقراء والمساكين أو بالسلاح أو يحمل من لم يجد ما يحمل عليه بالجهاد في سبيل الله. ولذا قالوا: المال مال الله. والرسول صلى الله عليه وسلم بمثابة الأب لجميع الأمة، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذا ما يبقى من نفقة من تلزمه نفقته يكون لعموم المسلمين. وهنا كان يأخذ نفقة أهله سلا، يقال لهؤلاء المبالغين في الزهد والعازفين نهائيا عن الدنيا بدعوى التوكل: هذا صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين على الله، وهذا هو صلى الله عليه وسلم كان يمضي عليه الهلال والهلال والهلال، يعني شهران بين ثلاثة أهلة لا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، ويأتي الضيف ويرسل إلى زوجاته يسألهن قرى لضيفه عشاء ليلة، فكلهن تعتذر وتقول: ليس. إذن كان يأخذ مؤونة سنة، وهل كانت تبقى أو كانت تنفذ؟ أيضا يأخذ مؤونة سنة، ولكن عند الطوارئ عند الضيف، عند الفقير، عند من يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي من نفقة السنة ويكون تضييقا على أهله. يومنا كما بدأنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لنفسه ولأهله نفقة السنة، فهل هذا دليل على حفظ مؤونة من يعونه الإنسان، أو دليل على عدم الالتفات إلى الدنيا قليلا كان أو كثيرا بدعوى نتوكل على الله وفي الغد يأتي رزق الغد؟ لا شك أن التوكل على الله هو الأساس، ولا شك أن النبي وبيت النبي صلى الله عليه وسلم هو القمة المثلى في التوكل على الله، ومع ذلك هذه نفقته. فالذين ينادون بمذهب أبي ذر أو بغيره أنه لا يجوز للإنسان أن يبيت طعاما بعد عشائه، هذه دعوة باطلة، لأن أهله أولى بذلك. ورسول صلى الله عليه وسلم لما عاد سعد وهو مريض في مكة ثم قال: يا رسول الله، إن لي مال كثير ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: بسطر مالي؟ قال: لا. قال: بثلث مالي؟ قال: نعم، والثلث كثير. ثم يقول له القاعدة العامة: لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس السؤال. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه، ولكن هذا له ورد ويأخذون المال من بعده. وكما يقول العلماء إن القول بعدم ادخار شيء مخالف لكتاب الله، لأن آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين في أي شيء. إذا كنا لا ندخر شيئا، وإذا كنا ننفق المال يوما بيوم، ولا يبقي الإنسان شيئا لنفسه ولا لأولاده، ماذا يرثون إذا؟ ما كان لآيات الميراث محل، وإنما جاءت آيات الميراث لتنظم المال بعد صاحبه حينما يخلفه الورثة فيه. وهكذا أيها الإخوة، لما حج بعض اليمنيين ولم يحملوا معهم زاد، فقيل لهم: لم لا تحملوا زاد؟ قال: نحن المتوكلون. فنزلت الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صحيح، متوكلون، ولكن السفر يحتاج إلى زاد، السفر يحتاج إلى راحلة، القتال يحتاج إلى عدة، فهل نترك العدة ونقول متوكلين على الله؟ هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأشجعهم، يضاعف بين درعين في غزوة أحد. نقول: كان أقل توكلا على الله من غيره؟ لا والله، ولكن تعليما لنا. إذا هذا الأثر يسوقه مالك رحمه الله لجانبين: الجانب الأول جواز الادخار، وأن يأخذ الإنسان لأهله أقل شيء كما فعل صلى الله عليه وسلم، ولأن ثمرة أموال الفيء إنما هي سنوية، لأنها أراضي نخيل وزراعة، والغالب على ثمرة النخيل سنوية، فيأخذ من ثمرة هذه السنة ما يكفي إلى ثمرة السنة الآتية، والنخلة ما تطرح مرتين في السنة. وعلى هذا كان فعله صلى الله عليه وسلم. ثم نجد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النجوم الأبرار سادة الأمة، نجد الواحد منهم يكتسب ويدخر ويتملك إلى الحد الذي يجهز جيشا من ماله الخاص. قال: كان ذلك عيبا في حقه. عثمان رضي الله تعالى عنه جهز جيش العسرة إلى تبوك، ويأتي الآخر ابن عوف، تأتي القافلة بالتجارة، والرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فتدق لها القبول كالعادة، بعد أن صلوا الناس، ويخرج الناس إليه وتنزل الآية لرأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم والله لو خرجوا جميعا، بقي عند الله ذروة، والله لو خرجوا جميعا لسال بهم الوادي نارا. بيسمع ذلك صاحب القافلة، يعني بسببه حصل هذا، فيأتيه التجار ويزيدون ويربحون الى 10% الى 100%، ويقول عندي زيادة عندي زيادة. قالوا عندك زيادة، من بالمدينة يزيد على هذا ضعف؟ قال عندي من يعطيني 10 أضعاف. قال ما في حد يقدر يعطي هذا. قال الله، هي صدقة في سبيل الله، والحسنة ايه؟ الحسنة بعشر امثال، بل ربما تصل الى 700 الى اضعاف مضاعفة. وعلى هذا هل عاب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. وعلى اي حال وفي اي مناسبة، انظر ايها الاخوة اهل الصفة كيف كانت حالهم، كانوا ينتظرون الفضل من الناس، وهو ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وكان منهم، يقول عن نفسه قلت والله اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جذع بطني. ويحدثنا عن نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بقدح لبن، ويقول ابو الله اني كنت جائعا الى اقصى، فطمعت ان يسقيني رسول الله، فاذا به يقول يا ابا هريرة علي باهل الصفة. قلت فذهبت ادعوهم، لابد من سماع امر رسول الله اهل الصفة، ولابد من احداث الصفة، ولكن لابد من طاعة رسول الله. يا اهل الصفة هلما الى رسول الله، فاعطاني القدح وكنت اظن ان يبدأ بي. فقال اسقهم يا ابا هريرة، فبدأت أطوف عليهم بالقدح حتى شربوا عن آخرهم. وش القدح هذا؟ عين ولا خزان؟ قدح على اليد. لكن الله سبحانه وتعالى يظهر المعجزات على يد رسول الله، قدح يسقى الجماعة. ثم دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا هريرة، لم يبق الا انا وانت، اشرب يا ابا هريرة. شوف التعليم وتطيب الخاطر، اتأخرنا عليك خلاص، انا وانت متأخرين مهند لحال، الا يكفي ابا هريرة ان يكون مع رسول الله؟ كل الالم اللي فات وكل الحسرة وكل التطلعات راحت، لم يبقى الا انا وانت. الله اكبر، والله ونعم لو قعدت بكره بلا طعام ولا شراب بدل مع رسول الله نعمه. اشرب يا ابا هريره. قال فشربت، ثم قال اشرب فشربت، ثم قال اشرب فشربت، قال اشرب. لا خلاص والله، والله يا رسول الله لقد احسست بالري من شعري الى ظفري. ولسه القدح كمان، واخذه صلى الله عليه وسلم فشرب. هذا واحد من اهل الخطة يتطلع الى اللبن في القدح ومعه جماعة، وهؤلاء كبار الصحابة، من يمون جيشا بماله، ومن يتصدق بقافلة بما تحمل قبلها وخيامها ومواعينها وتجارتها، كل ما فيها كله في سبيل الله. فيا معشر المسلمين، هل اخذ صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الاغنياء الاثرياء درهما واحدا دون رغبة منهم او على كره منهم او مصادرة عليهم واعطاه لهؤلاء المساكين؟ الجواب لا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، بالقسمة من الله. فإذا كان هذا حال الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيد الخلق يدخر نفقة نسوته نسائه ومؤونة عامله سنة، ثم هو بعد ذلك وعند وفاته صلى الله عليه وسلم يعلن ما عندنا ميراث، ما ترك بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي صدق على مين؟ على جميع المسلمين، لأنهم فيه سواء. فيأتي هنا بحث الفقهاء، وإن كنا يا إخوان أردنا بهذه المقارنة عند هذا الحديث لنعلم حقيقة الإسلام ومنهج الإسلام في المال وفي الاقتصاد وفي حرية الكسب، ما دام على منهج كتاب الله وسنة رسوله، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا من حلها وأنفقها في حلها لقي الله ووجهه كالبدر، ويدفع الرسول صلى الله عليه وسلم الشاب الجلد القوي للعمل يحتطب ويبيع. إذا هذا الباب واسع، ويكفي هذا القدر في التمديد على منهج الإسلام في حرية الكسب والمال، ولكن في حدود نطاق الإسلام. ومعنى في نطاق الإسلام، لا كما يقول الآخرون في الكسب، العقل شرعة المتعاقلين ويستحلون به الربا ويستحلون به الربح الفاحش ويستحلون به حاجة المضطر إلى غير ذلك من شروط جزائية وما ونحو ذلك مما يبتزون أموال الآخرين بدون وجه حق. فإذا كان الكسب بوجه حق وفي عوض ومقابلة، ثمن سلعة أجر عمل إلى غير ذلك، فبها ونعمة ما دام يؤدي حق الله فيه وهو حق المسكين، يكسب بحرية وفي نطاق ما شرع الله، ثم هو يعترف بحق المسكين يدفعه إليه، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ننظر أيها الإخوة، الإسلام يقيد الكسب بنطاق الشريعة الإسلامية، ويلزم المكتسب أن يطعم العاجز الفقير، بينما تلك النظم تترك الكسب على جميع جوانبه، لا تبالي ما دام باتفاق بين الطرفين او باحتيال او بغير ذلك ما وصل اليه، ولا تلزم الغني بدرهم واحد للفقير، فلا زكاة ولا ارفاق ولا شيء الا في نظام الاسلام. ولهذا كان منهج الاسلام في الكسب ان يكون من حله، وأن يكون موافقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وعلى المكتسب القادر أن ينفق على الفقير العاجز. معنى ينفق عليه التضامن العام، وليس فردا فردا، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه: لقد جعل الله في أموال الأغنياء ما فيه كفالة الفقراء، وما اشتكى فقير إلا من تقصير غني. فلو أن جميع الأغنياء أخذوا حق الله في المال، أنفقوا مجالكم مستخلفين فيه، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، لأن الله استخلفك في هذا المال وهو منقول منك إلى غيرك، وقد يكون انتقل من غيرك إليك، وما كسبته بعقلك ولا بفطنتك ولا بقوتك، لا والله، ولو كانت الارزاق تاتي على قدر الحجة لماتت من جهلهن البهائم. والحديث الصحيح: لو انكم توكلتم على الله حق اتكاله لرزقكم كما ايش؟ يرزق الطائر، ها؟ تنام بعشها؟ لا، تقدو ايش؟ خماصة وتروح بطانة. كان عنده مستودعات ولا مزارع؟ لا، الله سبحانه وتعالى هيأ لها الرزق. اذا هذا الاثر من هذا الجانب ويكفي هذا التنبيه. وتأتي نقطة يبحثها الفقهاء من باب التوسط. كل الناس يعلم بأن نفقة الزوجة بعد وفاة زوجها واجبة. المتوفى ليس لها نفقة. المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، لأن لها حصة في الميراث تنفق منها وهو الثمن. ولكن زوجات رسول الله ليس لهن ثمن. وزوجات رسول الله الرسول ما ترك مالا ولا ورث أعطيوها، ولكن جعل لهن. على أي أساس؟ ما دام كل ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة، أولى الناس بالانتفاع من الصدقة من؟ زوجات. ولكأن كما يقول بعض العلماء ما كان يخص رسول الله وأفاءه الله عليه كأنه وقف، أوقفه رسول الله ما يحتاج إلى صيغة وقفية ولا وثيقة وقف، كأنه في يده قائم عليه يأخذ حاجته وحاجة أهله، وما بقي يرده على عموم المسلمين. فكذلك من بعده الحال هو أهله يأخذون. وبأي استحقاق؟ بعضهم يقول زوجة المطلق، الزوجة المطلقة لها نفقة وقت العدة على إذا كانت رجعية، لا نفقة لها إذا كانت بائن، لها نفقة إن كانت حاملها وهو لحملها أو لها. زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعض العلماء إن إيجاب النفقة مدة حياتهن بمقتضى القواعد الفقهية واجبة. من أي جانب؟ قالوا المتوفى عنها زوجها إذا اعتدت وخرجت من العدة يحق لها أن تتزوج. وهل زوجات رسول الله يتزوجن؟ إذا هن ممنوعات عن الزواج، موقوفات على رسول الله. إذا كأنهن في عدة دائمة مدة الحياة، فلها بذلك حق النفقة، وعامله مقابل عمله. ولذا يقول العلماء فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يستحقه نساؤه والعامل، فقال بعد النفقة نسائي وإيه ومؤونة عاملي. هل هناك فرق بين النفقة والمؤونة؟ البعض يقول كل سواء، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو يموت، فقالوا هما سواء. ولكن تلك نفقة موجبها من ناحية الزوجية، وهذه مؤونة موجبها من عقد المعاملة، معاوضة. نفقة الزوجات ليست معاوضة، ولكنه حق ثبت على الزوج للعشرة الزوجية. أما العامل لا، أجره مقابل عمل. الزوجة نفقتها مقابل عملها؟ لا، ما تقدر تحددها، إنما نفقتها بمقتضى العقد، عقد الزوجية، ولها حقوق أكثر من النفقة ولها أشياء كثيرة بخلاف العامل. العامل يقتضي أو يتقاضى أجرا مقابل عمله، قد يكون الأجر مقابل العمل متعادل معه، وقد يكون عمله ينتج أكثر من أجره، وقد يكون العكس، قد يكون الأجر الذي يأخذه أقل مما ينتج من العمل. إذا هذه قالوا إن المؤونة أعم من النفقة، لأنها بمقابل ولا تتعلق بالإنتاج والمعاوضة، وأن العامل يكون عاملا خاصا وعاملا عاما. فالعامل العام بقدر عمله، والعامل العام هو الذي يعمل لك ولغيرك في من حيث الزمن، ضد الخياط فتح محل، أنت تأتي بثياب وهذا يأتي بثياب، أنت لم تستأجره على الزمن ولكن على العمل. ومثل ما يقولوا كل الذهب له أجرة، خياط الحرير وخياط الثوب وخياط الصوف وخياط الكتان، كل هذه تختلف. فاذا تتعاقد معه على قدر الانتاج، بخلاف الاجير الخاص. خادم عندك في بيتي له اجر الزمن، اجر يوم، اجر شهر، ولو لم ينتج ولا شيء، لان وقته محبوس عليه، فله مقابل الزمن لا مقابل العمل. وعلى كل في هذا الاثر من جانب، ما يجوز للانسان ان يقتني، وما ينبغي عليه ان يؤمن حياة من يمكن ان يؤمن حياتهم المطالب بهم بقدر الاستطاعة. فكسب الانسان لأهله امر واجب، ولا يقال في ذلك كيف ادخر صلى الله عليه وسلم كيف يسرى، هذا واجب لنسائه وواجب لعامله. وبالله تعالى التوفيق.